لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصحابة لما تحولت الخير. هؤلاء اشفقوا على إخوانهم الذين ماتوا يعني قبل تحويل القبلة وصلوا إلى جهة بيت المقدس. فقال عز وجل الله يداعي ملكهم، وهذا طبعا ما يقاوم مذهب أهل السنة من الإيمان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أن الصلاة تسمى إيمان. وكان الله يداعي ملكهم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فبعضهم قال طول الشرط الإيمان يعني ثواب الوضوء مثلا الغسل نصف ثواب الصلاة. فالإيمان هنا يعني الإيمان طول تفسر يعني طول تطور الذنوب، وده مرجع بالرواية الأخرى الوضوء شرط الإيمان. والإيمان هنا أيضا أشير به إلى الإيمان عموما وأشير به إلى الصلاة شرط الصلاة ثواب الوضوء نصف ثواب الصلاة. المراد صلاة من بيت المقدس، فإذا كان المراد بالإيمان صلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شرط الإيمان بهذا الاعتبار. طبعا شروط صحة الصلاة طهارة من الحدث من الخبث، ويحتمل أن يقال خصال الإيمان من الأعمال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. فصارت خصال الإيمان قسمين، أحدهما الطاهر الباطن لأعمال الإيمان كلها الصيام والحج والعمرة والذكر والاستغفار وكل هذا الطاهر الباطن، والآخر يطاهر الظاهر والوضوء أو الطهور سواء كان وضوء أو غسل، والآخر يطاهر الظاهر فهو من الصفات بهذا الاعتبار. والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. أما قول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فهذا شك من الله في لفظه. والنسائي بن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، فقد تضمنت هذه الأحاديث لفظ الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنها تملأ الميزان. وطبعا ألف ولام استغراق يعني كل محامد الله عز وجل يستحقها وهي لله عز وجل، لأنه يحمد على أسمائه وصفاته يحمد على إنعامه. فالحمد أعم من الشكر، فالحمد يكون على الصفات وعلى الأفعال، أما الشكر يكون على الأفعال. ولذلك الإنسان لما يقول الحمد لله وإلى يعني أعطي النعمة فقال الحمد لله، لكن كلمة الحمد لله يعني تكفي في فقد أبلغ في الإيه في الثناء على الله. فأما الحمد فاتفق الأحاديث كلها على أنها تملأ الميزان، وقد قيل له طرق والمعنى لو كان الحمد لله جسما لملأ الميزان، وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن. طبعا ميزان الحق يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص ويوزن فيه ثواب الأعمال. الأعمال كما قال تعالى كلمتان حبيبتان من الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وطبعا وزن الأشخاص لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والحديث يتم رجل عظيم بالسمين فيوضع في الميزان فلا يزن فلا يزن عند الله يعني حبة خردل. وأنا سمعت لما كان يتصدق شجرة فعجب الصحابة من دقة سقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يوم القيامة يعني في الميزان أدخل منهم. فالشخص نفسه يوزن في ميزان الحق، وثواب الأعمال أيضا يوزن يعني في ميزان الحق يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، إن الأخلاق الحسنة أيضا توزن. وما في قلوب العباد من حب وبغض يوزن، فإذا كان يحب أهل الإيمان فيوزن هذا الميزان الحق ويثاب عليه، إذا كان يبغض أهل الإيمان ويحب أهل الكفر والفسوق والعصيان فإن هذا يوزن أيضا في ميزان الحق ويحاسب عليه المرء يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على مصر الفؤاد والقلب. المؤمن يأتيه عمل الصلاة في قبره في أحسن صورة والكافي يأتيه عمله في أقبع صورة. ورؤية أن الصلاة والزكاة والصيام وعمل بر تكون حول الميت في قبره تدافع عنه، وأن القرآن يصعد فيشفع له. وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة في المدوية طبعا تضعيف للحديث، وقد يكون هذا من الإيمان الموقوفات يعني من الأنباط السلفية، لأن عبد الرزاق ومسلم بن أبي شيبة مظلة الموقوفات يعني كلام الصحابة. والكتب الستة لم يفوتها من المصاحف إلا القليل، بل قال لو تفضل ابن ماجه عن بقية الكتب الستة يعني الحديث فغير أن يكون ضعيفا. يقول والتسبيح دون الحمد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي. التسبيح هو التنزيه. يقول التسبيح دون الحمد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي وابي هريره وعبد الله بن عمرو والرجل من بني سليم رضي الله عنه جميعا، ان التسبيح نصف الميزان والحمد لله تبلغ. وسبب ذلك ان التحميد اثبات المحامد كلها لله عز وجل، فدخل في ذلك اثبات صفات الكمال ونعوت الجلال والله، ويترك فيها التنزيه ضمنا يعني انه موصوف بكل كمال. والتسبيح التنزيه وتنزيه الله عز وجل عن نقائص وعيوب الافات، والاثبات اكمل من السلب. ولذلك السلب زي ما درسنا في العقيده لا ياتي النفي الا بما يتضمن كمال، من لا يكون مدحا الا اذا تضمن كمال الصفات الوجوديه. لو اتبعت ما تسمعش ولا بتعلم ولا بتعقل ولا ده كله ذنب مشترك، ولكن يعني احيانا يكون النفي يثبت كمال الصفات الوجوديه. ان الله لا تاخذه سنه ولا نوم، اشاره الى كمال الايه؟ الحياه والقيومين. ان الله لا يظلم، قال كمال الايه؟ كمال العدل. فالنفي يكون مدحا إذا تضمن كمال الصفات الوجودية. فيقول التسبيح وتنزيه الله عز وجل عن خالص العيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب، ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال. فطال يقول بالحمد يخرج بالحمد كقوله سبحان الله وبحمده. وطلب اسم من اسماء الدل على الأرض سبحان الله العظيم. فالتسبيح ياتي يعني طلب مخرون اما بالحمد، لان التسبيح تنزيه والحمد اثبات الكمال العظيم واستحقاقه بكل المحامد، وترى اسم من اسماء الدل على الأرض كقوله سبحان الله العظيم. قوله الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء، فهذه الأعمال الثلاثة أنوار كلها، لكن كل منها ما يختص ولكن لكل منها ما يختص بنوع من أنواع النور. فالصلاة نور مطلق كما في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. فهي نور للمؤمنين ولا سيما صلاة الليل كما قال أبو الدرداء صلى ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القلوب. صوم يوم شديد الحر والحر يوم نشوف وصدق وصدقة الشر يوم عسير. فالصلاة نور يعني تنور للعبد خبره وتنور قلبه، وهي في الأخيرة نور للمؤمنين يعني في ظلمات القيامة وعلى الصراط. فإن الأنوار تنقسم لهم على حسب أعمالهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أيمانهم يعني كتبهم. بشراكم اليوم جنات في صوت الحديث جنات تجري تحتها النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمام ظهورنا نقتبس من نوركم. قيل ابشروا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب. طبعا ده نور الايمان ونور العمل الصالح ونور الصلاه ونور الصيام ونور الصبر. فيقال يا فلان هذا نور يا فلان هذا نور، كل واحد ياخذ نور بحسب ايمانه بحسب اجتهاده الطاعه والعبادات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له منافق. طبعا كان يعمل رياء أنه ما يستضيف دور المؤمنين لأنه كان معهم، كان معهم في المسجد ومعهم في الحج وفي العمرة. فينظرون يعني ينتظرون نقتبس من نوره، قيل ارجعوا لكم فالتمسوا نوره، قيل إلى الدنيا وقيل لم كان كذا وكذا، فثم يوزع النور فيضرب به المؤمنين المنافقين بسور له باب باطل في الرحمة بجد المؤمنين وظهر في خير العالم. ده بالنسبة لإلى الصلاة. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس اللي هو بيقولوا حوالين الشمس، يعني يلي وجه الشمس، الشمس لو بتبقى هيجة وحواليها يعني زي دايرة كده من الليل ما يعرفوش. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنهم حجة قطع برهانا لوضوح دلالته على ما دلت عليه، فكانت صدقة برهان على صحة الإيمان. وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيهم زادت عليه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإنسان يقوم على القرآن إما زيادة أو نقصان، إما إذا كان الآن إيمان يزداد إيمان، إنما الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم ويتلك عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم. أما الآن الذي يقوم بفاق والذي ينظر في القرآن من أجل الطعن فيه، من أجل يعني إثارة الشبهات، فهؤلاء ليس لهم إلا ضلالا وغيا وخسارة. قال المسؤول: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق مقبول الشفاعة، فمن جعله أمامه قاله إلى الجنة إن من عمل به واهتدى به، قال الجنة وجعله خلف الله لم يعمل به قاله إلى النار. قول كل الناس يغدو، الغدو والخروج أول الليل النهار لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وفيها. الغدو والخروج أول النهار والروحة آخر النهار، رجوع آخر النهار. فيقول كل الناس يغدو، فبادروا نفسهم يعني إلى الله عز وجل فمعتقها أي من النار، أو بعد نفسه إلى الشيطان فهو بهوى أي ملهوى. فكل إنسان يما سعى في هلاك نفسه أو في كافيه، فمن سعى في طاعة الله عز وجل فقد باع نفسه لله عز وجل واعتق من عذابه، ومن سعى في معصية الله عز وجل فقد باع نفسه وأوبقى بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. الباحث الله عز وجل يعني بيشتري نفسه من الله عز وجل، والباحث الشيطان بيخسر الدنيا والاخره. قال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنة. وقال: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران. وقال: يا ايها الذين امنوا هل اعلمكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه: وانذر عشيرتك الاخرين يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله، لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا. وقد اشترى جماعه من السلف انفسهم من الله باموالهم، فمنهم من تصدق بماله كحبيب الآن محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة ثلاث مرات أو أربعة، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: أنا أسير أسعى في فكاك رغبتي. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رغبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وأنشد بعض المتقدمين: أثاب بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لأن ذهبت نفسي الدنيا نصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهبت ثمنها. يعني الدنيا كده كده رايحة، فهو لو باعها واشترى بها الآخرة زي ما قال الإمام الشافعي: نظر المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيا، فإن بناها لخير طاب مسكنه، وإن بناها لشر خاب بانيا. فالذي يعني يبني في الإنسان في الدنيا يبني مكانه في الآخرة، فإذا كان بنى شيء يجب، إذا كان كل شغل للدنيا كل عمل للدنيا فلا يجب يبني يعني شيئا. الحديث الرابع والعشرون حديث أبي ذر الغفاري رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا بني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أولا فلا تظلم، يا عبادي كلهم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلهم كافر إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلهم عارف إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فنأخذ الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فشأن العباد أقل وأذل أن ينفع الله عز وجل أو يضر الله عز وجل. يا عبادي ربنا أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم كانوا على أقطار قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا شيء، وطاعات العباد لا تزيد ملك الله عز وجل، ومعاصي لا تنقص من ملكي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك فعندي إلا كما ينقص المخيط للإبرة إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث كان عظيم المنزلة جليل الموقع، جامع لفوائد شتى من قواعد الدين العظيمة من العلوم والأعمال والأصول والفروع، وغير ذلك ما لا يحصله قلم ولا يوصيه عاد. ولذلك كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، وإدريس الخولاني كان يتحدث بهذا الحديث من كبار تابعين أهل الشام، غير أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم أيضا كبار تابعين لأهل اليمن. كان أبو إدريس الخولاني يتحدث به جثى على ركبتيه، فعظيما شأن هذا الحديث المسلم. طبعا هذا الحديث الله عز وجل يمن على العباد يعني بفضله، ويمن عليه بأسماء وصفاته، ويمن عليه بغناء عنهم. فخوري يا عبادي إني حررت الظلم عن نفسي، فالله عز وجل الذي حرر الظلم عن نفسه كما كتب على نفسه رحمه، كما قال تعالى وما أنا بظلام للعبيد وما أنا ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعباد، إن الله يظلم مثقال ذرة ومن يعمل من الصالحات المؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. ومثل هذا في القرآن كثير، وما يدل على أن الله جل قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وإحسانا لعباده. وقد فصل كثير علماء الظلم أنه وضع الأشياء في غير موضعها، ولذلك كان الشرك أعظم ظلم، إن الشرك ظلم عظيم، لأنه وضع المخلوق العاجز الفقير الحقير في منزلة الإله القادر القاهر. إن الشرك ظلم عظيم. يقول قول جعلت بينكم محرما، فالظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها في التصرف في ملك الغير. ولذلك ورد في الحديث لو أن الله جل عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، قيل كان متصرفا في ملكه، والله أعلم تصرف في ملكه غير ظالم، تملك سيارة تبيعها تأجرها تديها هدية الواحد، فما دام ملكك كان هذا يتصرف كما تشاء، فالعباد كلهم ملك لله عز وجل، خلق لله عز وجل، ليس العبد يقول فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض، لا أحد يملك من الله شيئا، ليس العبد يفعل وهم يسألون. والمعنى الثاني لو أن الله جل عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم ببعض حقه عليهم، لأنهم لم يخوضوا الواجب شكر نعم الله عز وجل في نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الحياة ونعمة العقل ونعمة الزوجة والأولاد، نعمة السلف ونعمة الإسلام ونعمة الهداية المنهج أهل السنة والجماعة وغير ذلك من النعمة التي لا تحصى، من تعد نعمة الله لا تحصى. فهل الأعمال الصالحة تكفي في شكر كل هذه النعم؟ التفسير الثاني للظلم هو تفسير أول الحديث، يعني لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات والأرض أن يضل عذبهم غير ظالم أنه يكون منصرفا في ملكه، والثاني أنهم لم يقوموا بحق الله عز وجل عليهم، فحق الله أكثر من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يعصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين ومسلمين. يقول منهم من فسر التصرف في ملك الغير بغير إذنه، قوله سبحانه وجعلت بينهم محرما، فالله عز وجل جعل الظلم حرام بين العباد حتى الكافر، لا يجوز ان تظلم الكافر، فظلم الكافر حرام، يعني انه سبحانه حرم الظلم على عباده ونهاهم ان يتظلموا فيما بينهم، فحرام على كل كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: ظلم النفس وأظلم الشرك. وقال تعالى: إن الشرك ظلم عظيم. فإن المشرك جاء المخلوق بمنزلة الخالق فعبده وتألاه ووضع الشرك في غير موضعه، وقال عذاب الكافرون هم الظالمون، لم يقل الظالمون والكافرون. ثم إن المعاصي على خلاف مثل نسيان الكبائر والصغائر. هذا النوع الأول من الظلم هو، ويمكن أن نقول ظلم ثلاثة، يعني ظلم الذي أظلم ظلم هو الشرك، وظلم العبد نفسه تقصير في حق نفسه بالدعوة في الفرائض أو التهاكم المحرمات، وظلم الأبد، والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في الحديث في الصحيحين عن ابن عمر عليه السلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن أبي موسى عليه السلام قال: إن الله لا يؤمن بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم خرج، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإعانة على ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مبتدئ قال فقلت ربي يغفر ذل العبيد لغير والله زال يحب من العبد أنه يظهر فقره والدعاء لها الفقر ونقصه حاجة الله زال يرى حاجتك ويمكن أن يصفك دون سؤال وأن يعافيك دون سؤال ولكن يحب العباد أن يظهروا فقرهم ونقصهم وحاجتهم وانتظارهم إليه بذلك قال كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني مؤمن الهداية يأتيكم يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عاري إلا من كسبت فاستكسوني سلم قول فاستهدوني أهديكم أي مؤمن الهداية موصلة إليها أدلكم عليها وأوصلكم إليها ولعل طلب السؤال مع أنه يأتي من يشاء بحسن الدعاية وجميل الهداية إظهار الافتقار والإشعار بأنه لا هداية قبل سؤاله فإذا سأل العبد ربه أن ترى في نسيب العبودية لمولاه ولمولاه بالربوبية وهذا مقام شريف ومشهد لطيف وفيه دليل أهل السنة والجماعة أن الموحدين بل هداه الله يعني لا ترموتا وبإرادته اهتدى من اهتدى لا بما سواه وأن غير المعتدي لم يرد الله بدايته فلما صرف الله قلوبهم يعني سفر بيعرض الله جل وعلا ولما زاغ الله قلوبهم يقول عن أن المعتدي من هداه الله تعالى بإرادته اهتدى يعني هو يريد الهداية والله جل وعلا أراده هداية لا بما سواه وأن غير المعتدي لم يرد الله بدايته لأنه لا يستحق الهداية لو كان إنسان حريص على الهداية ويحب الهداية الله جل يهدي ولو أراد أن اهتدى قال الله تعالى فلو شاء لهداهم أجمعين فقالوا لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وقال من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولكن يهدي من يشاء ممن يستحق الهدى ويضل من يشاء ممن يستحق الضلال ظل الله على علم على انه وعلى الضلال طبعا الانسان لما يضع الكرنسوه فوق راسه والحذاء في قدميه ليس هذا ظلما للحذاء ولا هذا موضعه والكرنسوه موضعها على راسه الله عز وجل يهدي من يستحق الهداية فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن بعلم وبخبرة فليس هذا ظلما ولكن وضع الحذاء على الرأس زي القلنسوة فهذا يكون خلاف خلاف العدل وطبعا نبين ذلك في الدرس الأخير في الثمرات الزكية في الإيمان بالقضاء والقدر وكان أحد الإخوة بيقول أنا فهمتش القضاء والقدر إنما قريت هذا جزء من الثمرات الزكية أرى الجزء ده إنه تلخص الحمد لله تلخيص جيد من شفاء علي بن القيم وكلهم بيشير السنة تيمية ومسألة القضاء والقدر يعني ما زالت أقدام بعض الناس زالوا في هذه المسألة زي الإيمان والكفر أيضا ما زالت أقدام الأسماء والصفات وتجد دائما أهل السنة وسط بين من أنت العبد بهم الشياطين فأوقعته في الإفراط والكفر قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم لما فرض الله جل وعلا الامتنان على عباده بالأمور الدينية شرع في الامتنان بالأمور الدنيوية وكرر نداء يا عبادي زيادة في تشريفه ولذا أضافه إلى نفسه جل شأنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيقتضي أصلين عظيمين وجوب التوكل على الله عز وجل في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كالبؤس وأنه لا يقدر غير الله عز وجل على الطعام والكسوة قدرة مطلقة وأن العبد فقير إلى الله عز وجل فقرا ذاتيا وهو الغني الحميد كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني غير الله تعالى من ذات عز وجل ولكن مخلوق فلان بني أن عنده عربيات عنده عمارات عنده مصانع هذا غنى في الأعراب وهو يسلم منها أو تسلم منه في حياته فالله عز وجل خلق الخلق كلهم ذوي فقر إلى طعام كسوة فكل طائع كان جائعا حتى طعام الله وكل كاسل كان عليا حتى كسوة ينساه الله عز وجل. ثم قد يعني لكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أخذ ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقدم الليل على النهار قال أن الليل أساسا وقت الإفطار وقت قيام الليل وقت الاستغفار. فالناس ملأوا الليل قبل النهار بالمعاصي. فقال يا أبي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أخذ ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان أحوج شيء إلى المغفرة. خرجت المدينة من ماشي حيث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني آدم خطأ غير خطئين التوابون. وخرج البخاري من حيث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما إني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم أو كل يوم بما أتبرع. والحديث الآخر في مسلم إنه لا يبال على قلبه إني لأستغفر الله في اليوم بما أتبرع. وخرج الإمام أحمد أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال إن كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس واحد من المرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. قالوا يا عبادي إنهم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني. يعني أن العباد لا يقدرون أن يولوا إلى الله نفعا ولا ضرا. لا يقدرون أن يوصلوا من الخطأ إلى الله يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا. فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له طاعات العباد ولا بد نفعها إليه. وللخلق الإنسان يعني لا يمن على الله عز وجل ما وفق لطاعته بالبلد فالله عز وجل يستفيد شيء من طاعته. ولكن لما خل عمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فيش حد له فضل على الإسلام ولكن الإسلام له فضل علينا. فالإنسان ما يشوفش نفسه إنه هو باع في الدعوة وإنه بذل وإنه بيجتهد في الدعوة وفي العبادات والطاعة. الله تعالى يستفيد شيئا من طاعتك أنت تستفيد من هذه الطاعة فيما لا يتطلب شيء من المعصية وأن ينقلب على قريب لا يتطلب شيئا. فالعباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له طاعات العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله عز وجل يمن بغناء على العباد ويمن أيضا لهم بغناء عنهم فيقول يا بني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما أفاد ذلك في ملك شيء. تصور كل الخبر على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن والكافر والضال والفاجر كلهم جميعا كانوا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا بغرة أتقياء قلوبهم على أفضل قلب رجل منهم ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين ولو كان الإنس والجن كلهم عصاة فجرا قلوبهم على قلب أفضل رجل منهم فإنه سبحانه غني بذاته عمن سواه وله كمال مطلق في ذاته وصفاته وافعاله فملكه جمال ان نصر في وجه من الوجوه على اي وجه كان. في هذا الكلام ايضا بيان ان الاصل في الدم والفجور هي القلوب كما قال على اتقى قلب. فاذا بر القلب واتقى بره الجوارح فاذا فجر القلب فجر الجوارح. ثم خلع عز وجل الكرسي يا عبادي لو أن أولكم خيركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك إما مني لكن لا يخسر الخيار ولا يدخل البحر. مش بس الناس المعاصرين مثلا مشاهير لا 6 مليار و 7 مليار من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل هؤلاء اجتمعوا في وقت واحد في مكان واحد وقام ينزل الحوائج بالله عز وجل والرباط الطلبات. فالله عز وجل من كمال الغناء من كمال السفر من كمال اسماء وصفاته أنه يسمع جميع في وقت واحد، لا يشغل سمعا سمعا، ويجيب الجميع في وقت واحد، لا يشغل إجابة الدائم عن دائم آخر. ومن كمال الغناء لا ينقص عند الله عز وجل إذا أجاب الجميع إلى ما يطلبونه، لا ينقص عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط من أول خطة من تجيب الإبك إلى طرف البحر طلع بشكل ناقص حي البحر، كذلك ما عندهم ينفل وما عند الله إبارك. يقول فالمراد بهذا الذكر كمال قدرته وكمال ملكه وأن ملكه وخزائنه لا تنفع ولا تنقص بالعطاء، كما في الحديث يأتي يد الله ملأ لا تغيضها نفر، تغيضها أن تنقصها يد الله ملأ لا تغيضها نفر. رأيتم سحاء الليل والنهار بالليل والنهار ينفق على بالك، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغر إلى نقص ما في ورد أيضا في رواية الحديث ذلك لأني جواد واجد ماجد أعطاني كلام وعذاني كلام لما قبل شيء من الغطورة أن أقول له كن فيكون. فمن كان يغر بكلمة كن لا يجد شيء ولا ينقص يعني ما عنده بالإيه بالعطاء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدهم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن يعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعرض شيء، يعني ما هو طمع يعني الله عز وجل غني فيحب أن يتفضل على عباده. وعند ذلك الصحابة الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سلم يعني أدعو لك بشيء، فقال أسألك مرافقة أهل الجنة، قال ما انكرش علي، قال فاعني على نفسك بكثره السجود ان كثره الصلاه، قال ابو سعيد الخدري قال ابو سعيد الخدري اذا دعوتم الله فارفعوا في المساله، كما قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالت الله جنه فاسالوا في الدرس، ما تقولش يا رب خليني اخر واحد في الجنه اديني اقل منزله في الجنه، لا اسال فردوس انا وصل الجنه وقعد الجنه وسبع عشر. اذا دعوتم الله فارفعوا في المساله فان ما عنده لا يكفده شيء، واذا دعوتم فاعزموا فان الله لا مستكره له. يعني بعض الاخوه يقولوا ربنا يكرمك ان شاء الله ربنا يهديك ان شاء الله، يعني هذا ليس من ادب الدعاء هكذا، يعزم المسألة اللهم أعطيه اللهم أكرمه. تعليق الدعاء بالمشيئة ليس من أدب الدعاء. قال عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ويشهد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف وأريد الجنة فتناولت منها عقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. ولا ممنوع يعني ما تضرر يطلع ما كان تضرر ولا ممنوع مش موجودة في الصيف وغير موجودة في الشتاء، هذا هي على الدوام لأن ما عند الله عز وجل لا ينقص. ولذلك يعني يستحب الإيه الطمع في الدعاء. قولوا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قال عز وجل يوم يبعث الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فالإنسان ينال ببركة الطاعة في الدنيا وشؤم المعصية في الدنيا من الحسن ورد في الوجه ولهاة القلب وسعة في الرزق ومودة في حلول الخلق وإن نسيها وسواد القلب وضيق في الرزق والظلمة وعوضة في كل الخلق، ولكن إنما توفون أجركم يوم القيامة، لا جزاء معدل بالحسن والسيئة، ولكن توفيق العمل يوم القيامة. يوم يبعث الله جميعا فيربيهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، وقال المراد توفيته يوم القيامة كما قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله على عبده غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. حسنة هنا بمعنى النعمة، والسيئة بمعنى المصيبة أو البلاء. ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني الإنسان قد لا يقدم في الحسنة، يعني بعض فضل الله عز وجل، ولكن السيئة لابد أن يقدم له كونه سبب فيه. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال علي رضي الله عنه: لا يطلع عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، وكان ذلك فضلا منه ورحمة، وإذا أراد خذلان عبد وكلاه إلى نفسه وخلى بينه وبينها. فالتوفيق ألا يكل الله جل إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وكان ذلك عدلا منه. فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، فما بقى لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. وكان مطرف ابن عبد الله بن الشخير يقول: اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات، وإن كان الأمر شديدا كما نخاف من أحضر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صلاحنا الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. يقول على كل حال سنجتهد في الطاعة والعبادات، فلو لك أتمها مزيد من درجات، وإن كان الأمر شديد كما نخاف لا نقول ربنا أخرجنا نعمل صلاحنا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. نفتح هذا القدر ونأجل يعني العلوم القرآن تسمى كل الحديث الطوال تقرأ في هذا الصلاة لكم، وصلى الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.